وما الله بغافل شطره لئلا

لكم عدو

أصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أجيب

فمن الناس

إنه لكم عدو مبين.

وإنك لمن المرسلين.